وهذا سائل أيضا يسأل عن المصافحة، يسأل عن المصافحة عند الدخول في المجلس، عند الدخول في المجلس، يعني يقول إذا دخلت مجلسا وفيه قوم كثيرون هل أصافحهم أسلم عليهم أو أكتفي بالسلام؟ في الحقيقة هذه تختلف. نقول السنة الراتبة، السنة المتقررة المعروفة هي السلام، السلام بالكلام، هذه السلام سنة راتبة، سنة راتبة، سنة مستقرة، وجاءت فيه الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بيشرع السلام حينما تلقى أخاك، حينما تفارق أخاك، حينما تدخل بيتك، حينما تريد الخروج يشرع السلام، إذا لقيته فسلم عليه، كذلك ليست الأولى بأحق من الآخرة، من الآخرة، بل في حديث في اللفظ الآخر عند الصحيحين خمس تجب للمسلم على المسلم، خمس تجب للمسلم على المسلم، ومن حق المسلم قال خمس، قال إذا لقيته فسلم عليه ورد السلام كذلك واجب. مقصود الحديث فيه كثير، والسلام كحديث الصحيح عند البخاري وعند المفرد اسم من أسماء الله وضعه الله أفشوه بينكم. أما المصافحة الذي يظهر والله أعلم أنها سنة عارضة وليست سنة مستقرة، سنة عارضة، ولهذا جاءت المصافحة في بعض الأحوال، جاءت المصافحة حينما يلقى المسلم أخاه، كما حديث البراء بن عازب عند أبي داود سند صحيح ما من مسلم يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل يتفرق، جاء في رواية ينظر في ثبوتها فيستغفران الله ويحمدانه، وروى الطبراني من حديث أنس وجاء عن الشعبي رحمه الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا، تعانقوا. وجاء أيضا في حديث آخر جيد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشوا في طريق ففرقت بينهم شجرة سلم بعضهم على بعض، يعني قال السلام عليكم، ولم يذكر فيه المصافحة لأنهم يعني فرقت بينه شجرة، فالشأن أن السلام أمر مستقر. ولهذا في حديث في الأثر ابن عمر الصحيح اللي رواه مالك الموطأ أن الطفيل بن عبد ابن أبي بن كعب لقي عمر، لقي ابن عمر رضي الله عنه، وكان ابن عمر ينزل إلى السوق فلا يمر بصاحب سقاط ولا صاحب بيع يبيع إلا سلم عليه، أي إنسان يسلم عليه، فقاله الطفيل يا أبا عبد الرحمن إنك تأتي السوق ولا تشتري ولا تسوق، فقال يا أبا بطن إنما جئنا لنسلم، شوف يعني نزل لأجل السلام. مع أن هذه المسألة ذكر بعض المكبوفل رحمه الله في مسألة مشروعيتها نظر من جهة الإنسان مثلا في السوق يلقى من هنا اثنان وثلاثة ومن هنا عن يمين وعن شمال هل يشرع السلام، فقال ما معناها أنه في الحالة هذه ربما يقال إن السلام على هذا الوجه قد لا يتمكن منه ولا يشرع، وربما ينسب صاحبه إلى شيء من الأمور من كثرة السلام على الوجه الذي لا يتمكن منه، لكن قد يقال والله إن من نزل لهذا القصد، فرق بين من نزل لهذا القصد ومن نزل لقصد شراء سلعة، لقصد مثلا يعني لقاء إنسان، فهذا لا يسلم، هذا يسلم لا شك، لكن السلام على الوجه الذي يصرفه عن حاجته فهذا ربما يقال إنه لا يشرع، لكن من حيث الجملة السلام مشروع وسنة مستقبل. أما المصافحة فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، ولهذا ثبت في الصحيحين من حيث بواقد الليثي أن ثلاثة دخلوا المسجد، ثلاثة دخلوا المسجد، قال فأما أحدهم فآوى فآوى الله، وأما أحدهم فوجد فرجة، يقال فرج وفرجة وهي الخلل بين شيئين يعني بين اثنين فدخل فيه، وأما الآخر فاستحيا فجلس خلفهم، وأما الثالث فذهب وتركهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام رآه فقال أحدثكم عن هؤلاء الثلاثة، قال نعم، قالوا نعم يا رسول الله، أو قال فلا أحدكم عن هؤلاء الثلاثة، قال أما أحدهم فآوى فآواه الله، واللي دخل في الفرجة، وأما الآخر هو اللي جلس خلفه استحيى استحيى الله منه، وأما الآخر الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. الشأن أنهم جاءوا ولم يذكر أنهم صافحوا، وهذا هو المنقول في هديه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في جلوسه معهم وكانوا جالسين أنه من جاء سلم. ولهذا في حديث أنس البخاري كان إذا سلم سلم ثلاثا، سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم عاد ثلاثا. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام قال سلم ثلاثا دل على أنه يسلم مصافحة، أي سلم كلاما، ولم يقل صافحة، سلم ثلاثا. وهذا حينما يأتي إلى أصحابه في المكان وأطلق هذا، سواء كان المجلس في المسجد أو كان المجلس في محل اجتماع آخر وكانوا مجتمعين، فيكون المجلس كبيرا، مثل تدخل مثلا في قاعة في زواج أو في مناسبة أو في بيت ويكون المكان كبير، فتدخل أول ما تقول السلام عليكم، إذا سمعك الجميع حسن، لكن إذا كان المكان كبير فسلمت على من في أول مجلس فتتقدم وتسلم على من في وسط المجلس ممن لم يسمعوك، ثم تتقدم وتسلم على من في آخر المجلس فيسمعونك. أما أنك تصافح الجميع فهذا لم ينقل في الأخبار عن النبي عليه السلام، بل جاء في الترمذي من حديث جابر بن سمرة سند من طريق سماك لعلهم طريق سماك أنه رضي الله عنه قال كان أحدنا إذا جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس حيث ينتهي به المجلس، جلس حيث ينتهي به المجلس. ثم لو كان السلام مشروع عند الدخول لكان مشروع عند الإسراف، لأن الباب باب واحد، فكما أنه يشرع الذي يشرع هو السلام بالقول، شوف السلام بالقول لأنه أيسر ولأنه هو المقصود، لأنه هو أما هذا مصافحة، ولهذا فرق بينه وبين مصافحة، ولهذا لا يجوز السلام على الكافر، أما مصافحته يعني أيسر، فهو إن لم نقل إنه جاء إن لم نقل إنه إن قلنا إنه يعني إن لم نقل إنه جائز فهو مكروه، فلا نقول محرما، إنما المنهي هو عنه عن السلام لا عن المصافحة. والمصافحة لهم عند المصلحة جائزة لا كراهة فيها، لكن لا تسلم عليه، تصافحه ولا تسلم، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، قال بالسلام وسكت عما سوى عليه الصلاة والسلام. فالمصافحة لا جائزة. ولهذا أخبر عن المصافحة قال أول من أتاكم بها أهل اليمن، والمصافحة هي الأخذ باليد، أخذ باليد. فلهذا كما تقدم فيما يظهر هي سنة عارضة، ويمكن فيما يظهر لي والله أعلم أن تشبه بمسألة مثل القصر مع الجمع في السفر، القصر سنة مستقرة، الجمع سنة عارضة، سنة عارضة المعنى عند الحاجة إليه، أما قصرك فهو سنة مستقرة للمسافر، أما الجمع فلا تجمع. كذلك يقال السلام، إلقاء السلام سنة مستقرة على كل الأحوال، إلا في أحوال مستثنى ذكرها العلم، يعني ربما لا يرد السلام في أحوال ذكرها العلم واختلوا في تعدادها، لكن المصافحة تكون في أحوال عارضة. ثم في الحقيقة أحيانا قد يترتب عليه مشقة على الناس، مشقة على الناس، إلا أنه إذا كان الذين جاء إليهم والتقى بهم يريد أن يعانقهم هذا لا بأس به، مثل يأتي إلى مجلس وقد انقطع عنه مدة طويلة ومعتاد السلام مع المعانقة، مثل ما يقع في بعض المناسبات يكون يلتقون مثلا كل شهر مرة، فمعتاد بينهم المعانقة والمصافحة، معانقة والمصافحة، فهذا من تمام المودة ومن تمام التحية وهم يرغبون في ذلك. لكن إذا كان في اللقاءات المعتادة والمجالس المعتادة فهي على الوجه المتقدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.